إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، الناصح مصطلح مشهور عند أهل العلم، هذا المصطلح له خلفيات كثيرة ولا بد من الحديث عن أي مصطلح أن نحرر هذا المصطلح لنعلم من سيقع عليه هذا المصطلح والأفراد الذين سيدخلون تحته. وكما يعلم الجميع فإن حرب المصطلحات والمفاهيم لا تقل خطورة عن حرب السيف والسلاح. الناصب لفظ أطلقه أهل السنة والجماعة، وكذلك أطلقه الروافض. فأهل السنة يطلقون الناصب على كل من عادى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروافض كذلك يطلقون هذا المصطلح على كل من عادى آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن الروافض يضعون قيودا، وقبل أن نتحدث عن هذه القيود، من الناصبي الأول؟ الناصبي الأول هم الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وآل بيته، وقالوا لا حكم إلا لله. ثم بعد ذلك حاربوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ما كان في وقعة النهروان المشهورة التي قتل فيها كثير من قادتهم ومن أتباعهم. فهؤلاء هم أول النواصب، إذ أنهم صرحوا بعداوة واضحة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نسأل أيضا سؤالا آخر فنقول: من هم أهل البيت أصلا؟ فكل طائفة تدعي أن أهل البيت هم أفراد معدودة. فالروافض مثلا يقولون أهل البيت هم أهل الكساء. سألناهم من هم أهل الكساء؟ قالوا: الذين وضع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساءه لما نزل قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هؤلاء؟ قالوا: علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الأربعة، وبعضهم يزيدون اسما خامسا هو محسن لكنه غير موجود في التاريخ أصلا، إذ أنه أسطورة من أساطير الشيعة الروافض. إذن هؤلاء الأربعة هم آل بيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، لكن أهل السنة قد وسعوا الأمر فقالوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، كل من حرمت الصدقة عليه فهو من أهل بيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ بنو المطلب وبنو هاشم، وكل ما كان من نسل هؤلاء جميعا تحرم عليهم الصدقة، فهؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نصلي عليهم في صلواتنا في كل تشهد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. ثم نسأل فنقول: أيها الروافض، هل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ قالوا لنا: لا، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل البيت. كيف ذلك؟ والآية التي استدللتم بها إنما تتحدث من أولها إلى آخرها عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أول هذه الآيات: يا نساء النبي إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أول هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. كل هذا الخطاب لمن؟ لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن أي يا نساء النبي وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الآيات من أولها إلى هنا تتحدث مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فبعدما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال واذكر، إذن السياق يقتضي بأن الحديث من أوله إلى آخره إنما يتحدث مع زوجات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلماذا يبطل الروافض النص؟ ولماذا يقطعونه؟ ولماذا يخرجونه عن السياق؟ إنهم يقولون إن زوجة الرجل ليست من أهله، كذبوا، والقرآن يرد عليهم ردا واضحا. فالملائكة تبشر سارة عليها السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكان جوابها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فسار بنص القرآن من أهل بيت إبراهيم عليه السلام، فزوجة الرجل من أهله. كذلك لما حزن لوط عليه السلام قالوا لا تخف، أي قالت الملائكة له لا تخف، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك. فزوجة الرجل من أهله بنص كلام الله تبارك وتعالى. وكذب الروافض أعداء الله. إذن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في هؤلاء بنص القرآن زوجاته صلى الله وسلم وبارك عليه. بقي هل يبغض الصحابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا لن نتحدث عن كل الصحابة لأن الأمر يطول ويطول، بل نكتفي بالأعلام منه، أبو بكر وعمر وعثمان. كيف يبغض الصحابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون عليهم في كل صلاة؟ كيف يبغض عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان علي رضي الله عنه ويجعلونه من أخص الوزراء؟ فعلي وزير أبي بكر، علي وزير عمر، علي وزير عثمان. كيف يبغض عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد جعله في الستة الذين اختارهم ليختار الناس منهم خليفة؟ فكيف يبغضونه إذن؟ ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له من بايعه قال بالحرف الواحد كما في نهج البلاغة من كتب الروافض، قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. وهو يرى أن بيعته صحيحة لأن الذين بايعوا هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقف على المنبر كما في كتاب الأمالي وغيرها من كتب الروافض ويقول لقد صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحد منكم، يقول هذا لمن شايعوه بعد ذلك، فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد رأيتهم يصفون أقدامهم بين يدي ربهم يبكون يميدون كما يميد الشجر من خوفهم من الله تبارك وتعالى. علي رضي الله عنه كما في كتب الروافض يفسر قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال هذه الآية في عثمان أو عثمان داخل في هذه الآية رضي الله عنه. الصادق جعفر الصادق رضي الله عنه كما في كتب الروافض خطب خطبة فجاءه رجل من قريش فقال يا إمام سمعتك تقول اللهم أصلحنا بما أصلحت به خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تقصد؟ قال أقصد خليفة رسول الله إمامي الهدى ومصباحي النور عماك أبو بكر وعمر، بالنص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول علي كما في نهج البلاغة وبايع الناس الرجل فأقام فيهم طريقة الحق والعدل. يقول ابن أبي الحديد شارح هذا الكتاب يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول الصادق أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 ثمانية بالمدينة واثنان بمكة واثنان من الطرقاء، ما فيهم قدري ولا مرجئي ولا معتزلي ولا مبتدع، كلهم على الجادة سائرون. 12,000 بشهادة الصادق في أعظم كتب الروافض. إذن مقولة أن أصحاب رسول الله قد كفروا إلا 3 أو 4 أو 5 تحمل التناقض مع هذا النص الذي ذكرته لكم الآن. الأمثلة والشواهد كثيرة من كتب الروافض على أنه لا عداوة على الإطلاق. وإلا قل لي بالله عليك، أو سمي ولدي وحبيبي وفلذة كبدي باسم عدوي؟ أتتصور أن أسمي ولدي بمثلا ببطرس أو ببورس أو بجرجس أو بغيرها من أسماء النصارى؟ لا يتخيل أبدا. فالرجل يحتار بماذا يسمي ولده، يريد أحب الأسماء إليه. وعلي رضي الله عنه كان من أولاده أبو بكر وعثمان، أبو بكر بن علي وعثمان بن علي، لا كما يعتقد كثير من الناس أنه لم يكن له إلا الحسن والحسين، هذا من فاطمة، ولكنه تزوج من غير فاطمة. وكذلك الحسن رضي الله عنه من أبنائه أبو بكر وعمر. أبو بكر بن الحسن بن علي وعمر بن الحسن بن علي، علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، لقبه الذي لا يعلمه الناس أو كنيته التي اشتهر بها أبو بكر، وهذا معلوم في كتب الروافض لا يخرجونه للناس، مشهور بأبي بكر. وقد سمى أو من أولاده عمر. عددت أسماء هؤلاء الذين سماهم آل البيت بأبي بكر وعمر، فوجدتهم يدخلون على 20 اسما، أبو بكر وعمر وعثمان. فتأتي بعد ذلك المصاهرات، من تزوج ابنتك؟ أتزوج ابنتك لعدوك؟ محال. أتزوج ابنتك لرجل يحاربك؟ محال. عددت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوج أو تزوج من آل أبي بكر ومن آل عمر ومن آل عثمان فقط، وجدت العدد يزيد على 25 زيجة في 3 أجيال فقط. فأين هي العداوة المصطنعة؟ لعن الله الروافض. فتسعة أعشار دينهم الكذب. أهل السنة يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الإمام أحمد طيب الله ثراه الذي يقول عنه الروافض: من أراد القرب من الله فليسب عليا، كذبوا. ففي مسنده مسند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكيف يقول هذا ثم يأمر بسبه وهو الذي كان يقول كما ذكر الإمام الثعلبي عنه ذلك: ما روي من الفضائل كما روي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الروافض دونت كتبهم في القرن الرابع أو القرن الخامس الهجري، لم يعلموا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، إلا من كتب أهل السنة. بل إن صاحب كتاب بحار الأنوار، أعظم موسوعة شيعية المجلس الهالك، لم يجد تخريجا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين مني وأنا من، لم يجد كتابا رافضيا يروي هذا الحديث إلا كتاب أهل السنة، إلا سنن الإمام الترمذي رحمه الله. فقال رواه الإمام الترمذي: فضائل علي رضي الله عنه لا تحصى ولا تعد، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيها الروافض سبقناكم في التدوير والتأليل، فلماذا لم نحذف الأحاديث التي فيها فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ طالما أننا نكره آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، هذا هو الأمر الثاني في لقائنا. إذا نرجع إلى موضوعنا الأصلي، بعدما حررنا المصطلحات من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل الصحابة وأهل السنة يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، نقول: من الناصب عند الرافضة؟ الناصب عندهم هو الذي يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا كلام مجمع عليه، يبغضه بأن يعادي أو بأن يطعن فيه أو بأن يطعن في أشياعه أو بأن يؤذي أشياعه أو بأن يقدم أبا بكر وعمر عليه في الخلافة أو أن لا يعتقد بالنص في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دعك من كل هذا، دعك من الثلاثة الأوائل، واجعلنا مع من قدم أبا بكر وعمر. وأهل السنة جميعا يقدمون أبا بكر وعمر، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم أبا بكر وعمر، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر وعمر. ولعل قصة زيد بن علي بن الإمام الحسين خير شاهد على ذلك، لما اختبروه: هل تكفر أبا بكر وعمر؟ هل تقدمهما؟ قال: والله لا أقدم عليهما أحدا ولو كان جدي. فحاربوا وقاتلوا من معه وهو من آل بيت رسول الله، ولم يبق معه من الألوف المؤلفة إلا 100 رجل، وامتهن الرجل بعد ذلك لأنه رضي عن أبي بكر وعمر وأقر بخلافتهما. كذلك من يقول بأن علي ليس فيه نص، وهم يقصدون بالنص ما كان يوم غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه الخليفة من بعد، هذه مرتبطة بالثانية. فالذي لا يقول بالنص على خلافة علي وأنه من أحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النواصب. أوضح الأمر أكثر في كتاب الأمان، ينسبون إلى محمد الهادي، وهذا الكتاب من كتبهم. ما تقول في الناصب؟ ما تقول في الناصب؟ أنا أحتاج في اختبارهما إلى تقديم الجبت والطابوت؟ قال: لا شيء غير ذلك. اسأله، اسأل أي واحد من أهل السنة: ما قولك في الجبت والطابوت؟ ومن المتواتر عندهم أن الجبت هو أبو بكر وأن الطاغوت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل صرحوا بهذا في أكثر من كتاب، حتى إن واحدا منهم قال: وأهل السنة عندنا نواصب، وهذا إجماع. ومحمد التجان السماوي الهالك هذا، سأل الله عز وجل أن ينتقم منه، يقول: ومن المجمع عليه عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم أن أهل السنة هم النواصب. إذن كلمة ناصبي عند الروافض تساوي أهل السنة. ماذا تريد؟ أريد أن أتحدث بعد ذلك عن حكم النواصب عند الروافض. ما حكم النواصب عند الشيعة الروافض؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. الحكم الأول للناصرية عند الروافض أنه كافر، وهذا الأمر إجماع كما ذكر ذلك المحقق عندهم الذي يسمى بالبحراني، وكما في مستدرك الوسيلة وفي غيرها من الكتب كافر. ويقولون بأن الباقر قال إن عليا نصبه الله عز وجل بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. وهم يقصدون بهذه المعرفة كما في شروح هذه الكلمة أن المعرفة هي تقديمه على أبي بكر وعمر، وأن خلافته كانت بالنص، فمن لم يعتقد هذا كان كافرا. وينسبون إلى الصادق كما في بحار الأنوار وكما في كتاب الكافي. طبعا آل البيت براء من هذا الكلام، فنحن نقلنا عنهم الآن كلاما يبايعون فيه الخلفاء الراشدين، ولكن ما أكثر كذب الروافض. يقولون بأن جعفر الصادق، وانتبه إلى ما قال الذي قال منذ قليل أصحاب رسول الله 12,000 ينسبون إليه، أنه قال إن أهل المدينة ليكفرون بالله جهرا، وإن أهل مكة أخبث من أهل المدينة، أخبث منهم 70 ضعفا. إذن كفر هؤلاء من الصحابة في مكة والمدينة والتابعين واضح جلي. وجاء رجل إلى جعفر الصادق كما يدعي هؤلاء، فقال له ما تقول في الناصر؟ قال كافر. إذن أرح نفسك، والله إن المسألة ليست شحنا كما يدعي الناس، أو إن المسألة ليست تهيج عواطف كما يرى البعض، ولكن الأمر تبيين للحق وإظهار لما في كتب هؤلاء القوم مما لا يظهرونه إلا لخاصاتهم، ونداء في نفس الوقت لهؤلاء المخدوعين الذين لا يأخذون بعبر التاريخ ولا يقرؤون كتب القوم، ثم بعد ذلك يقولون لنا أنتم تزايدون. على ماذا نزايد؟ هذا كلامهم، هذا إجماع عندهم، هذا ينسبونه إلى الأئمة، والأئمة منه براء، ففيما المزايدة إذا؟ يضحكون عليك في اجتماعات، يضحكون عليكم في بعض الأمور، أنتم تحاسبون بين يدي الله على هذا، لكن لا تخدعوا جموع المسلمين، وضحوا الحقيقة جلية للناس. الناصب، والناصب بالإجماع عندهم هو أهل السنة، وأهل السنة كفار. ثم بعد ذلك والكافر من أهل السنة حلال الدم، حلال الدم. يسأل جعفر الصادق في الرواية السابقة ما تقول في الناصر؟ قال كافر حلال الدم، إن استطعت أن تقلب عليه جنار أو أن تحرقه في النار أو أن تغرقه في اليم فافعل. وفي غير كتاب من كتب القوم وجواز قتل الناصب، بل الأولى الوجوب، فقتل الناصب عندهم أمر واجب. قال البعض إن هذا في وقت الحرب، يرد عليهم محققهم البحراني والهالك الخوع المعاصر، وهو يقول لا، هذا في وقت الحرب، وفي غير وقت الحرب، فكفهم إجماع، وكذلك حل دمائهم إجماع. ويقول البحراني في هذا: وكفر النواصب وحل دمائهم من أظهر الأمور في مذهب آل البيت. أوضح الأمور في مذهب آل البيت أن النواصب كفار ودماؤهم كذلك حلال. إذن فما حكم أموالهم؟ ما حكم أموالهم؟ ينسبون إلى الصادق الناصب، وكل شيء يملكه حلال، كل مال النواصب حلال إلا شيئا واحدا. ويا للعجب، لماذا هذا الشيء؟ وما هو التعليل؟ إلا امرأته. كل شيء بالنسبة إلي مالي وكل ما أملكه حلال إلا زوجته. لماذا؟ لأن زوجة الناصب كافرة، ولا يجوز نكاح الكافرة، ويجوز نكاح المتعة الزنا. يبقى إذن هي كافرة، لا يجوز نكاحها. وينسبون إلى الصادق أيضا أنه قال: خذ مال الناصب كيف شئت، ولكن اترك إلينا الخمس. تنساش أن في هذه السرقات خمس لابد أن ترجعه إليه. الناصب عندهم نجس، وهذا إجماع. وإذا ما ذكروا الناصب في كتب الفقه، وارجعوا إلى كتب فقههم، فإنهم يقارنون بين الكلب والناصب، فيقولون وينسبون إلى الأئمة هذا الكلام: والكلب نجس والناصب أنجس منه، والناصب أنجس منه. ويفسر واحد منهم الأمر فيقول: ونجاسة الناصب أشد من نجاسة الكلب، لأن نجاسة الكلب ظاهرية، أما نجاسة الناصبي فهي باطنية وظاهرية. سعر الناصب، ما تبقى من طعام، ما تبقى من شرابه حرام، لا يجوز. ومن ذهب إلى مكة في عمرة أو في حج يعلم هذا جيدا، لهم مطاعمهم الخاصة، لهم أماكن يأكلون منها، لا يأكلون على الإطلاق من ذبيحة المسلمين، فطعامنا عندهم حرام، لا يجوز. لو أن ناصبيا سلم على رافضي من باب التقية، يسلم عليهم باب التقية، يحتضنوا من باب التقية، لأن كل الكلام اللي قلت لك ده سق تماما. أنك لو قابلت أي رافضي أقول لك ده الشيخ بتاعك ده كذاب، كل الكلام اللي بقوله ده ولا كلمة منه عندنا. وأتي لك ببعض الأمور وبعض التدليسات مع أن هذا الكلام واضح، هم يستخدمون مبدأ التقية. هو أنت كافر؟ طب تعال بالحب وبوس وعد معاك وآكل واشرب من باب التقية، فهي دين، يتقربون لله تبارك وتعالى به. لا بد أن يغسل بعد زوال التقية يديه 7 مرات إحداهن بالتراب، حتى لو اضطر إلى الصلاة عليه كما يضطر البعض منهم في الحرم، فعندهم دعاء يقولونه في التكبيرة الرابعة: اللهم أذقه أشد عذاب وأدخله نيرانك وأذقه الويلات والثمور، فإنه كان معاديا لأولياء، مواليا لأعدائه حتى في الصلاة. إذن أيها الأحبة، هذا هو الناصبي. مقولة شعب الله المختار ابتدعها اليهود، ثم ابتدعها بعد ذلك الروافض، ولكن ما نقول اليهود ابتدعوا، بل إن اليهود كانوا في فترة من الفترات كانوا بالفعل شعب الله المختار، كما ذكر الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم الله على العالمين. لكن زالت الخيرية منهم ولعنوا بعد ذلك وضرب الله قلوب بعضهم ببعض. لكن الشعب المختار الآخر هو الرافض، فعندهم باب الطينة فيها ما يزيد على 40 أو 70 رواية عند البعض. الطينة كيف خلق الله البشر، وانتبه إلى المضحكات المبكيات، الله عز وجل أمر جبريل بأن يأخذ طينة سماوية وطينة سفلية، طينة نورانية وطينة مظلمة سوداء، ويخلط الطينتين بعضهما ببعض، فخرج من هذه الطينة الروافض، وخرج من هذه الطينة اليهود، وخرج منها أهل السنة، وخرج منها كل الناس. لكن البعض سأل الصادق وهو يحدثه في هذا الأمر قائلا له: يا إمام، إننا نرى بعضا من شيعتنا يزنون ويشربون الخمر ويفعلون المنكرات، ونرى بعضا من النواصب يصلون ويصومون ويكثرون من الخيرات، أي هم أكثر منا خيرا؟ قال له: لا، كل خير يفعله النواصب فهو في ميزان أهل البيت وشيعته، وكل شر يفعله الروافض فهو في ميزان النواصب ومن والاهم ومن تبعهم. يعني من الآخر ريح نفسك، صلاتك لهم وصيامك لهم وكل الفجر والفحش تحهم عليكم، هذا هو اعتقادهم فيما يسمى بالطين. الأمر يطول ويطول. فيا أحباب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا محبين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرت هذا إلا لأقول كلمة أخيرة، أن هؤلاء لا يحاربون من باب السياسة، ولا ينطلقون من باب ما، وإنما يحاربون من أجل عقيدة. معي الآن الرسالة الواضحة التي يرسلها أو أرسلها حسن نصر الله إلى أشياعه في القصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا هناك نصرا مؤزرا، وأسأل الله عز وجل أن يرفع رؤوسهم. قال الحسن الحالق هذا: لبيك يا صاحب الزمان، في رسالته أنا أقرأها عليكم بالنصر، لبيك يا صاحب الزمان، أدركنا يا صاحب الزمان. صاحب الزمان هو المهدي المنتظر المزعوم عنده، الذي دخل في السرداب منذ أن كان في 5 من عمره ولم يخرج إلى الآن، 1100 عام مرت ولم يخرج إلى الآن، ومع ذلك هم يعتقدون بحياته وأنه سيخرج. أدركنا يا صاحب الزمان. إلى رجال الله في القصير، لكم منا كل التحايا، أنتم أيها الحسينيون يا أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أنتم شجاعة العباس وأصحاب الحسين وكربلاء، يا صرخة زينب عبر التاريخ، تلك التي هزت عرش يزيد واليزيديين. نعم، أنتم في القصير تقولون لن تزبى زينب مرتين، ما زالوا يحاربون باسم آل بيت رسول الله، لن تزبى زينب مرتين. ليتني كنت معكم، ليتني كنت معكم، ليتني مع وسادتكم في نسوح الكرامة والعنفوان، ليتني زغردة حناجركم، حياكم الله ونصركم الله على الضلال كله وعلى الكفر كله، على الضلال كله وعلى الكفر كله. إذا نحن في اعتقاد هؤلاء كفار. هذا حسن نصر الله الذي ضحك على جموع المسلمين، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يذله وأن يخزيه. أيها الأحبة، لن ننتظر كثيرا من حكامنا، فهم أجبه بالسيارات لا تنطلق إلا بعد إشارة المرور، لن ينطلقوا إلا بعد إشارة مرور من أمريكا أو غيرها من دول الكفر. أيها الأحبة، ماذا ننتظر بعد ذلك؟ إنهم يحاربون الآن حرب عقيدة، حرب واضحة، حرب ضروس يبيدون إخواننا الآن القصير تلك الملحمة التي أسأل الله عز وجل أن يدين مآتم حسن نصر الله فيها تكثر مآتمه هناك. فهذه أول فاجعة حقيقية لما يسمى بحزب الله، لم يقتل من أفراده مثل هذا العدد، ولكننا نقول إننا وإن قصرنا في الخروج مع هؤلاء فلابد أن نعلنها واضحة. من أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فليستأذن أبواه وليخرج، لأن إخوانه الآن وحاصرون ويقتلون في ربوع سوريا الآن. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الشهادة. ومن قصر به عمله ومن قصر به عمله فلم يخرج فليستحي من الله تبارك وتعالى أن يجلس في المكيفات وأن ينام على الأسرة وأن يأكل ما لذ يطهر ليستحي. إخوانه هناك يريدون منه بدلا، يريدون منه عودة، فإن لم يخرج بنفسه فلا أقل من أن يخرج بماله أو أن يجهز غازيا في سبيل الله. الأمر الآن ليس أمرا عاديا وإنه أمر تكليف علينا جميعا. إخواني أنا أنتظر إلى أن يأكل إخواننا التراب. أنا لا أقول لك أخرج من مال، ولكن أقول لك أخرج من مال واجمع من غير، واتصل على إخوان الذين يرسلون الأموال إلى هنا عند مؤسسة أمة واحدة. من أراد أن يتصل أموال فليتصل. وأنا أقول للشباب الغيور فلنجعل لها، طالما أنها مؤسسة موثوق بها فلنجعل لها مكانا هنا في مدينة دمياط. ولا أقول التبرعات في يوم من دون يوم، ولكنها في كل الأيام إن شاء الله رب العالمين. لا ننتظر حتى ينتصر هؤلاء. ثم أقول للبقية أيضا، خلايا إيران النائمة وخلايا الشيعة النائمة في مصر في أكثر من بلد من بلاد الإسلام لروافض خلايا، هذه الخلايا نائمة تنتظر الأمر، ومع ذلك هي تدعو بكل قواتنا الآن بعد فتح الباب لها. عجبت كثيرا، ولعل بعض إخواني يجلس معي الآن شهد بعضا من هذا، ولكني أقول له لا والله هذا ليس في مسجدكم ولكن في أكثر من مسجد، أنك حينما تتحدث عن الروافض يخرج لك واحد وثاني وثالث يضيعون عليك الحديث. واحد يقول لك تكلم عن كذا، والثاني يقول لك لا شيء إلا الروافض. العجيب الغريب أنا لما خرجت من بعض المساجد قلت لبعض أحبابي هل تحدث أحد هنا عن الروافض؟ قالوا له لا والله هذه أول مرة أو منذ شهور أو منذ سنين تتحدث عن هذا الأمر. وكانها خطة مدبرة أن تكون في المساجد التي يزورها بعض مشايخنا وإخواننا بعض من هؤلاء ليبطل الأمر حتى لا يسمع الناس كلمة عن الروافض. وجدت كثيرا من أبائنا وإخواننا ينفرون من سماع الحديث عن هؤلاء. إذا الإخوان لابد أن نخرج بعقيدة واضحة إلى الناس في الأيام القادمة، لابد أن نحددهم عن أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في الشوارع وفي المنتديات وفي كل مكان. لماذا الصحابة بالذات؟ لأنهم نقلوا الدين، منهم أخذنا القرآن، ومنهم علمنا السنة، ومنهم علمنا كيف نصلي. فإذا ما نصف الصحابة نصف الإسلام بأمته. فلا خير إذن فينا إن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أحياء. لا بد أن نفعل الأمر للناس وأن نحدثهم عن خطر الروافض. العجيب افتح كتب الله وشاهد علم مقارنة الأديان عندهم نأخذ هنا فيه صف أو كل واحد بالمية، لا يعني المسألة أن يخاطب النصارى واليهود في تحريف التوراة والإنجيل كتاب أو كتابان على استحياء. الحديث عن اليهود والنصارى عندهم أشبه ما يكون بحديث الموالاة، لا يتحدثون عنه في كتبهم. أما إن تحدثوا عن الحرب، إن تحدثوا عن سفك الدماء، فإنهم لا يتحدثون إلا على أهل السنة. سيامهم طوال عمرهم موجهة إلى أهل السنة. لولاهم لفتحت الدولة العثمانية أوروبا القرية العجوز. لولاهم لدان العالم بأسره بدين الله تبارك وتعالى. ولكنهم أوقفوا زحف الدولة العثمانية حينما ضربت الدولة الصفوية الدولة العثمانية من الخلف، فما كان منها إلا أن رجعت وأوقفت زحفها في أوروبا لأن دولتها ستنهار. وأفعال تيمورلنك والدولة الفاطمية، ولولا هلاك الدولة الفاطمية ما استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يفتح بيت المقدس، فالفاطميون هم الذين أعطوا بيت المقدس للصليبيين. أمور كثيرة، والواقع خير شاهد على هذا الأمر. أي تقارب وأي أمر يحدثوننا فيه؟ اليمن شاهد، والبحرين شاهد، والكويت شاهد، وسوريا شاهد، والعراق شاهد. ماذا يريد هؤلاء بعد هؤلاء الشهود؟ ثم بعد ذلك يقولون مزايدة، فلا التاريخ يكفيهم ولا الواقع يكفيهم ولا ما في كتب القوم يكفيهم. فما الذي يكفيهم؟ يكفيهم أن يأخذ واحد منهم ليقول أرافض الله. ستشاهدهم يخرجون في الشوارع كالجراد المنتشر يقولون للناس الروافض ضلال، ويجعلونه القضية. حتبار كثير ضحت أصوات لا يجوز سهناها الروافض بأعيادهم الكفرية، لا يحل. تقول له كل سنة وانت طيب في عيد القيامة المجيد، كل سنة وانت طيب في عيد كذا مما يسمونه بالمجيد وبغيره، على أن الله صعد إلى جوار أبيه كما يدعي هؤلاء وجلس، على أنه ولد ابن لله، على أنه كذا وكذا، وكأنك تنادي في فراغ. لكن لما خرج مفتيهم وصرح وقال لا يجوز التهنئة بأعيادهم الكفرية، انقطع الجدال مرة واحدة وسكت الكل مرة واحدة. فلعن الله ولاء وبراء لا يقول لله، لعن الله ولاء وبراء يقول للأفراد والأشخاص. والله إن أمة تضيع حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضيع حق الأمة الأصيل، أمة لن ينصرها الله عز وجل. يقولون لنا الاقتصاد والاقتصاد، نذكرهم بقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا تخافوا الفقر إن رجعتم إلى الله عز وجل، بل سيغنيكم الله عز وجل. ومع كل هذا أقول صفة لهؤلاء، فأنا أعتقد أن لهم حقا وأن لهم أخوة. أقول لهم أفيقوا، فالروافض إن لم تفيقوا قادمون قادمون. هل تنتظرون دولة الهلال القصير من إيران إلى اليمن؟ هل تنتظرون هذا؟ عل الصفة تصل إلى هؤلاء وعلهم يفيقون بعد فوات الأوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.